الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب دليل الطالب، وقراءتنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام عقد الذمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة. لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس، ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم طاغرون، الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر، ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. فصل. الكفار على أنواع وليسوا على نوع واحد، وكل نوع له حكم مستقل. أول هؤلاء أهل الذمة، وهم الكفار المقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة، يسمون على حسب الاصطلاح المتأخر مواطنون، وهم الذين سيجري الكلام فيهم وفي أحكامهم في هذا الباب. والنوع الثاني المستأمن، وهو الكافر الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمان مؤقت، سواء كان لسفارة أو تجارة أو عمل أو نحو ذلك. هؤلاء لا يدخلون بلاد الإسلام إلا بإذن، إذا دخلوا بلاد الإسلام وجب عليهم التزام أحكام أهل الإسلام. النوع الثالث الحربيون، وهم الكفار المقاتلون الذين ليس لهم أمان ولم يدخلوا ديارنا بأمان، فهؤلاء يدخلون في من جرى الحديث عنهم في بداية الباب السابق. النوع الرابع المرتد، وهو التارك لدين الإسلام شيء من هذه الأديان، وباب الردة قد عقد في هذا الصنف، سيأتي في أبواب الحدود. إذا تقرر هذا فإن جمهور أهل العلم يقولون بأن الجزيرة العربية لا يعقد فيها بالذمة بغير مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من جزيرة العرب. القول الثاني بأن هذا الحديث يراد به أهل الحجاز خاصة، مكة والمدينة وما حولهما. القول الثالث أنه خاص بمكة. ظواهر النصوص إطلاق هذا الحكم على جميع جزيرة العرب، لكن إذا دخلوا مستأمنين فهذا لا يدخل في عقد الذمة، ولذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على البقاء في خيبر، وعلق مدة الإقامة برضاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا بقاء أهل الذمة خارج الجزيرة، فهذا ثابت ووارد، يؤجر ويجوز لهم البقاء في تلك البلاد. يبقى عندنا من هم الذين يجوز لنا أن نعقد معهم عقد الذمة؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، فالجمهور يقولون لا يجوز لنا أن نعقد عقد الذمة إلا لأهل الكتاب والمجوس فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقال الله عز وجل في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا فيبقى البقية على الأصل من وجوب المقاتلة، ومن ثم لا يعقد لهم عقد ذمة، وإنما يعقد لليهود والنصارى والمجوس خاصة. وذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد إلى أن عقد الذمة يجوز عقده مع كل كافر مهما كانت ديانته، استدلوا على ذلك بما ورد في حديث بريدة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال أغزو بسم الله، إلى أن قال بين أدعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوا لذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم، فإن لم يستجيبوا فادعهم إلى ثلاث خلال، ذكر منها القتال، ذكر منها الإسلام وأخذ الجزية والقتال، ولم يخصص ذلك الحديث بكونهم من أهل الكتاب، فدل هذا على أن الجزية تؤخذ من الجميع وأنه لا يفرق بين أهل الكتاب والمجوس وبين غيرهم. ولعل هذا القول الثاني أظهر، لأن النصوص حديث بريدة عام، قال ويجب على الإمام عقدها أي عقد الذمة حيث أمن أو أمن مكر أهل الذمة، والتزموا لنا بأربعة أحكام. إن الله عز وجل أجاز قتالهم حتى يعطوا الجزية، فدل ذلك على أنهم إذا أعطوا الجزية حرم قتالهم، ولكن يشترط في هذا شروط. الشرط الأول أن يأمن مكرهم، فإن كانوا أهل غدر وخيانة سبق لهم خيانة سابقة فلا بأس من إجلائهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير في أول في سورة الحشر. ولا بد أن يلتزموا بأربعة أحكام، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما إذا لم يلتزموا بذلك قالوا لن ندفع الجزية، فحينئذ لا ذمة لهم. ودليل هذا الآية وقوله صاغرون أي ذليلون. الشرط الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير ولو كان في مجالسهم الخاصة، فإن كلامهم عن الإسلام بسوء نقض للعهد. الأمر الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، لأن مبنى عقد الذمة على الأمان لهم، فإذا كانوا يسيئون لمن أمنهم حينئذ لابد من أن ينبهوا أو أن يبعد عنهم عقد الذمة. إذن عندنا أربعة أمور: أن يأمن مكرهم، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون، أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب جواز بقائهم في بلاد الإسلام، وبالتالي تعصم دماؤهم وأموالهم ما داموا في بلد الإسلام. وهكذا أيضا إذا فعلوا أمرا يوجب حدا من الحدود فإنه يقام عليهم الحد. إذا كانوا يعتقدون تحريم ذلك الفعل كالزنا، ما إذا كانوا لا يعتقدون تحريمه مثل شرب الخمر، فحينئذ لا يعاقبون لكن يمنعون من إظهاره، يمنعون من إظهاره. الأصل في الجزية أن تؤخذ من الأقوياء، فإن عقد الذمة وعقد الجزية إنما شرع لمصلحتهم هم، مصلحة أهل الذمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأهل الذمة، قد ورد عن عمر قالوا عليكم بأهل الذمة يعني أحسنوا إليهم. والأصل في الجزية أن تؤخذ لمصلحتهم، ولذا لم تؤخذ إلا من قوي قادر، لأن أهل الذمة يمنعون من القتال، فمع أن المسلمين يحمونهم، ولذا شرعت الجزية عليهم من أجل أن يعوض الجهاد الذي لم يقوموا به. ومن هنا لم تجب الجزية إلا على من يجب عليه الجهاد من العقلاء البالغين. قال: فلا تؤخذ الجزية من امرأة، يعني إذا كان من أهل الكتاب امرأة فإننا لا نأخذ منها الجزية. قال: ولا تؤخذ الجزية من خنثى، وهو الذي لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، لأن الأصل براءة الذمة. كذلك لا جزية على الصبي، إنه ما يقاتل، ولا المجنون، ولا القن يعني المملوك الخالص، ولا الزمن يعني المتعب المجهد العجز عن العمل، ولا الأعمى، ولا شيخ فان، ولا راهب بصومعة، لأنهم لا يقتلون عندما يؤسرون، ومن ثم لم نوجب عليهم الجزية. قال: ومن أسلم منهم بعد الحول، يعني من أهل الكتاب الذين تؤخذ الجزية منهم، من أسلم منهم بعد الحول وقبل أن يدفع الجزية، فحينئذ تسقط الجزية عنه ترغيبا له في الدخول في دين الإسلام. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. لكن تلاحظون فيما يتعلق بهذا الفصل حرص الشريعة على أن يؤخذ من أهل الذمة الجزية، وفيه أيضا الحرص على العمل بما يصدر عنهم، فيه الحرص على النظر إلى ما يصدر عنهم ومعاملته ومحاكمته بما يناسبه، وفيه عدم إعنات الشرع على أهل الكتاب في الجزية، وفيه أن من لا يقاتل فإنه لا يؤخذ منه الجزية، وفيه أن العداوة ليست بيننا وبينهم لذاتهم، لذلك من أسلم منهم في الحال نسينا ما سلف منه، نسينا ماضيه، هذا شيء ما يتعلق بهذا الباب، لعلنا نقف. سأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النص ورد مطلقا وهم صادرون. حاول بعضهم أن يفسر، قد يكون بعضهم مستند إلى أقوال تابعين وبعضهم يستند إلى أقوال صحابة فيها ضعف، أنه ينزل رأسه وأنه يرفع يده من فوق رأسه، كل هذه تحتاج إلى دليل. الآن الدول، أليس الذي يعفى من الجندية يدفع عوضا؟ أو لا يعفون من الجندية ومن المشاركة في تدبير التجنيد الإجباري، فيعطون مقابل النتيجة لذلك. هنا مسألة متعلقة بهذا الباب، وهي ما مقدار الجزية التي يدفعونها؟ وقد ورد في الحديث قال يعطى عن كل واحد منهم دينار معافري، وورد أنه باثني عشر، ولا أظهر أن هذا يعود إلى أصحاب الولاية في الوقت، ويقدره إمام السماء بما يراه. سؤال: مسلمون في بلد الكفر، على كل، أنت عندك شعائر دينية ظاهرة لا بد أن يقوموا بها ولا إشكال فيها، مثل الصلاة والصيام وغيره. الأمر الثاني، عندهم أنظمة تخولهم أن يختاروا ما شاءوا في بعض نواحي حياتهم، حينئذ لا بد أن يوطد نفسه على اختيار ما هو في الشرع. من أمثلة هذا، مالك ماذا تفعل به بعد وفاتك؟ عندهم الوصية، يوصي بجميع ماله. في الإسلام الوصية لا تكون إلا في الثلث، ولذلك يحسن الواحد منهم أن يكتب وصية ولو بمقدار أنصباء الورثة، قل لابني فلان مبلغ كذا بما يتوافق مع تقسيمه الشرع للميراث. قد يكون هذا التقسيم بالنسبة هو الغالب، وقد يكون بغيرها. أيضا فيما يتعلق باجتماع بعضهم مع بعض، لأن اجتماع أهل الإسلام يقوي بعضهم بعضا ويطرد عنهم الشيطان ولا يجعلهم يفتتنون بمن حولهم. كذلك من الأمور المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بفقدهم للولاية الشرعية، ولذلك من كان عنده مركز إسلامي فنعامله معاملة نواب أصحاب الولاية. هذا شيء أبرز ما في ذهني. أتلهم؟ كل بيوتهم ومحالهم، إلا أن كان منهم غدر كما فعل بنو النضير، كان منهم غدر منسوب إلى النصارى أنهم يبيحون. وإن كان بعض الباحثين شكك في هذا، لكن دينهم وشريعتهم بل هم يتقربون لله بذلك. إيش؟ نعم. كافر من أهل الذمة، من يؤدي الواجبات خفية ما أغنى عنه، حرم عليه البقاء. لازم نسيت في غيره، صلي في المجامع. عدم قدم معنا أن الواجب من الهجرة ما كنت تفعل المعصية أو لا تأمن على نفسك من المعصية في البلد المهاجر منه. لا تؤكل ذبائحهم، لا تنكح نساءهم. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. يخاطب الناس ما يعرفوا بسوء، يدفع عنه إسلامه. هنا إذا انتهى عقد الذمة ليس معناها القتل، يبلغ ما منه. قال من الصدقة يجب على من علم بحال الفقير منهم أن يعطيه ما فضل عنده. هل تأتي في باب الردة لهذه الشروط؟ منها مثلا أن يكون ألا يزيد الكفار عن ضعف المؤمنين، أزال المسلمون يبايعونهم ويشارونهم ولا يلتفتون إلى مثال. هل نقف على هذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.